ومن قدرتهم الباهرة أنه يرانا ولا نراه، كما قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومن قدرته الخارقة بالنسبة لنا أنه يستطيع أن يصعد عند السماء وأن يقعد فيها في أماكن معروفة عندهم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن، فلما نزل القرآن والقرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صعدت الجن لتسترق السمع كما كانت تفعل، فوجدوا السماء قد ملئت بحرس شديد وملئت بالشهب، النار تحرق من صعد ليسترق السمع. وكانت الجن تزعم أنها تعلم الغيب، لأنهم كانوا يسترقون السمع، والسمع الذي كانوا يسترقونه إذا قضى الله أمرا في السماء أمر ملائكته بتنفيذه، يتناقل الخبر أهل كل سماء حتى يصل الخبر إلى الملك الموكل بتنفيذه في الأرض، فيستمع مسترق السمع فيأتون إلى الكهان فيزعمون أنهم يعلمون الغيب وهم لا يعلمون الغيب. عالم الغيب هو الله، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصده. وهذا الرسول الذي يعلمه الله على بعض من الغيب لا يعلمه على كل الغيب، يكون ذلك البعض دليلا على صدق نبوته وعلما على صدق رسالته وصحة نبوته صلى الله عليه وسلم. فلا يظهر الله على غيبه أحدا إلا الرسل، يظهرهم على بعض غيبه ليكون دليلا على صدقهم. فالجن كانوا يسترقون السمع ثم يأتون الكهان فيزعمون أنهم يعلمون الغيب، فابتلهم الله سبحانه وتعالى بسليمان. سليمان عليه السلام سخر الله له الجن يفعلون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. والله أمر آل داود أن يعملوا الشكر وقليل من عبادي الشكور. ثم إن الجن الذين زعموا أنهم يعلمون الغيب أمرهم سليمان عليه السلام بعمل شاق، ثم مات سليمان وهو يقف ولا يعلمون بموته، وكان مستندا إلى عصا من سأة، فجاءت دابة الأرض فأكلت المنسأة فسقط سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وإلى الآن يصعد مسترق السمع ويصعد عند السماء ويحترق قطعا، يحترق يقينا، لكنه قد يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته قبل أن يحترق، وقد يستمع الكلمة فيحترق قبل أن يلقيها إلى من تحته. وذاك ابتلاء من الله لنا، يذهب الكاهن فيسمع الكلمة من الصدق ويكذب معها 100 كذبة، ويذهب إليه الناس. والنبي حذرنا من إتيان الكهنة والعرافين وفتح المندل والذي يقال، والنظر في الفنجان والنظر في الطالع وضرب الرمل ووشوشة الودع، كل هذا من الدجل والخرافة التي نهانا الله عنه. وقد يبتلى أحدنا أن يكون مع كاهن من هؤلاء خبرا من الصدق استمعه مسترق السمع قبل أن يحترق، فيأتي هذا فهو امتحان وابتلاء من الله لنا. فإياكم والذهاب إلى الكاهن أو إلى العراف. في الأسبوع الماضي جاءني أحد رواد المسجد لكن لا يتحقق شكله الآن، فسألني قال: ضاع مني مال، فما تقول أذهب إلى صاحب مندل أنظر فيه؟ فقلت: اتق الله، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال: المال كثير. قلت: وهذا لا يزيدك إلا خسارة. ما اسمك؟ قال: فلان. قلت: اللهم اردد على فلان ضالته، اللهم اردد على فلان ضالته. فيا أحباب، إلى الآن وبعد هذا الذي نراه، إلى الآن منا من ينظر في الكف ومن ينظر في الطالع، وكل هذا دجل وكل هذا خرافة وكل هذا لا دليل عليه إلا أنه ابتلاء. ثم الناس يصدقون الكاهن في 1000، يتحملون 1000 كذبة من أجل خبر قد يأتي من الصدق، وهذا الخبر الصادق قد يكون لم يسمعه أصلا مسترق السمع من السماء، قد يكون مسترق السمع قد احترق قبل أن يصل به، وهذا وارد. إنما منا من يعطي الكاهن المعلومة فيأخذها منه ثم يرددها عليه وتحسب أنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب. ومن هؤلاء الكهنة من هو دجال، من هو ساحر مشعوذ له اتصال بالجن، واتصاله بالجن له اتصال بالقرين، وكل منا معه قرين. قال قرين: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيأتي هذا الذي يتصل بالجن الكافر مثله ويزعم أنه يعلم الغيب. هو لا يعلم الغيب، إنما تلك معلومات تقال له فيحفظها ويلقيها علينا ويكذب، ونتحمل له ألف كذبة من أجل خبر من الصدق. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، صرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعدوا يسترقوا السمع، فوجدوا السماء قد حيل بينهم وبين خبرها، فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا أمر حدث في الأرض، فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها، فضربوا في مشارق الأرض ومغاربها، فاستمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بأصحابه في عقاظ أو في نخلة أيا كان، ويقرأ عليهم القرآن، وهو قوله سبحانه إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. فاستمعوا القرآن فأنصتوا وآمنوا، ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا الجن. فيقال لنا نحن يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا القرآن، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فكان ماذا؟ فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم علم بحضور الجن له، وكلموه وكلمهم صلى الله عليه وسلم، وسألوه وأجابهم وعلمهم معلم الخلق عليه الصلاة والسلام، وآمنوا به. فلما انصرف الجن إلى أقوامهم وحكوا عليهم ما كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، لم يحضر رسولنا صلى الله عليه وسلم ذاك التعليم، ولم يحضر مع الجن ما قال الجن لأقوامهم، إنما أوحاه الله إليه، فقال سبحانه قل أوحي إلي أنه، قل يا محمد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني لقراءتي لما كنت أقرأ القرآن لأصحابي في صلاة الفجر، فقال هؤلاء الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا عجيبا، هذا القرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يقول الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يقول الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يقول الجن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فذاك الذي دعانا أن نضرب في مشارق الأرض ومغاربها حتى نعلم ما الذي حدث وما الذي حال بيننا وبين خبر السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تقول الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أما أراد بهم ربهم رشدا. تقول الجن، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق قددا. ثم تقول الجن، وأن لو استقاموا على الطريقة لا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم الكافرون، فكانوا لجهنم حطبة. يقول سبحانه، وأن لو استقاموا على الطريقة الجن وغيرهم لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا لنفتنهم فيه، امتحان من الله، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فيا أحبا يا أيها المسلمون أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه في أكثر من موضع ما قال كبير الجن وهو يعادينا إبليس عليه اللعنة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذا الجن الذي هو عدو لنا قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا الملعون أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. السلطان الغلبة والقهر والحدة، فالشيطان ليس له علينا سلطان إلا أن منا من يحب الغواية، كما قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الشيطان: لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فقال الله له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا منه جعل لنا أشياء نكون بها أقوى منه، فإن هذا الشيطان بكل ما وعد وبكل ما فعل وخيله ورجله وعداوته واحتناكه وقوله وكل هذا هو ضعيف. قال سبحانه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت أيها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك وكن قويا بإيمانك، كن قويا بأذكارك، تحصن من هذا الجني. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أذكارا علينا أن نمتثلها حتى نكون أقوى من هذا الجني. في كثير من الحالات يأتي إنسان يقول عنده مس، يقول عنده صرع، يقول عنده جني، يقول يحتاج إلى راق، يقول يحتاج إلى من يرقيه، يقول يحتاج إلى علاج، يقول يحتاج، يقول يعني تقريبا كل يوم عندنا في المسجد من هذا، وأحيانا بيكونش حالة واحدة، أكثر. وكان عندنا قديما معالجين ثم كان مكان فذهبوا إلى مكان آخر، وليس عندنا في مسجدنا هذا أمر العلاج الآن له سنة أظن كاملة تقريبا كذا الآن سنة كاملة. لكن ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا الشيطان يراك من حيث لا ترى، يعني هو محجوب بصورته عنك وأنت بارز بصورتك له. فإذا ما دخلت الخلاء وقلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قدمت الرجل اليسرى وقلت هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخذت عينه عنك فلا يراك، فصرت أنت أيضا لا يراك كما أنك لا ترى وحفظت منه. فقل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله وسلم على آله قال الشيطان لأهله: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا ما ترك ذكر الله قال الشيطان: أدركتم العشاء. وإذا ما ترك السلام قال: أدركتم المبيت. فهذا الشيطان يبيت معنا ويتعشى معنا، يبيت معنا إذا لم نقل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله عند دخول بيوتنا، ويأكل معنا إذا لم نذكر اسم الله على الطعام. فالشيطان يستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع نفر من أصحابه، فجاء أعرابي كأنما يدفع، يعني كأن شيئا يدفعه إلى الطعام، فأمسك النبي بيده، ثم جاءت طفلة صغيرة جارية كأنما تدفع، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أراد أن يستحل هذا الطعام، فجاء بهذا الأعرابي فأمسكت بيده، ثم جاء بالجارية فأمسكت بيده، ثم قال النبي: إن يده لفي يدي مع يديهما، إن الشيطان ليستبيح الطعام ألا يذكر عليه اسم الله. فقبل طعامك قل بسم الله، وإذا انتهيت من طعامك قل الحمد لله. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتسمية عند كل الأحوال، فإذا ما خلع أحدنا ثوبه يقول بسم الله، وإذا ما أراد أن يلبس إن كان الثوب جديدا يقول اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وكان يقول الحمد لله الذي كساني هذا وأعطاني من غير حول مني ولا قوة. كل هذا ثبت عن رسول الله لئلا يشاركك الشيطان فيما تفعل. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إذا فعل ذلك وقضى الله بينهما ولد وقضي بينهما ولد، هذا الولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان، نعم لم يضره الشيطان، يعني معناه يتوقع له إن شاء الله تعالى أن يموت على التوحيد وعلى الإسلام. طيب، إذا جاء أحدنا إلى أهله وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته لطلب العفة وابتغاء الولد، ولم يذكر هذا الدعاء بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيشاركه الشيطان فيما يفعل، وأي نخوة عندك أن يشاركك الشيطان في هذا العمل؟ ألا تخشى على ولدك إن قضي بينكما الولد أن يخرج يتخبطه الشيطان؟ كل ابن آدم عند ولادته ضربه الشيطان ضربة يذكره بالعداوة التي بينه وبين أبيه آدم عليه السلام: إلا مريم وابنها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خاصة بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه عليه الصلاة والسلام. فأيها الأحباب الكرام، تعلموا الأذكار واقرؤوها وعلموها أولادكم. أوصيك بكتاب خفيف المحمل عظيم النفع، قرأناه في المسجد مرتين، حصن المسلم. لما لا يكون معك كتاب خفيف تقرأ منه الأذكار، تقرأ منه أذكار الصباح والمساء، تقرأ منه أذكار النوم والاستيقاظ. إن أبا هريرة رضي الله عنه وكل بحفظ زكاة الفطر من رمضان، فجاء الشيطان يسترق من الطعام، فأمسكه أبو هريرة مرة والثانية والثالثة، ثم قال له، وكان أبو هريرة لا يعرف أنه شيطان، قال له: إن تركتني علمتك شيئا عسى الله أن ينفعك به. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمه، فإنك إن فعلت لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فغدا أبو هريرة على رسول الله وقال له الرسول: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه يكلم يعلمني كلمات عسى الله أن ينفعني بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمه، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: صدقك وهو كذوب. تدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. فاقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، اقرأ القرآن، فإن القرآن إن الشيطان خناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يخنس، يختفي. إذا غفل العبد ظهر عليه الشيطان وغلبه، وإذا ما ذكر العبد ربه انخنس الشيطان واختفى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. يأتينا كثير من البطل السحرة، يأتينا كثير من الذين عندهم حالات المس أو الصرع أو ما يجد من امرأته أو ما تجد من زوجها، والسؤال: بتصلوا؟ الإجابة غالبا لا. ويستحي أحدهم يقول: أقطع في الصلاة، مرة أصلي ومرة لا أصلي. عندكم في البيت قرآن شغال؟ يقول: لا، ما هو إلا الأغاني وإلا الموسيقى وإلا وإلا وإلا. يا أحباب، ضيقوا على هذا الشيطان الذي أخذ على نفسه العداوة، واعلم أن الجن على قسمين: مسلم وكافر، وأن الإنس على قسمين: مسلم وكافر. الجن المسلم يحبنا ونحبه، هو في حاله ونحن في حالنا، ولا أحد يستعين به. يعني بعض الناس الذين يقولون هم يعالجون، يقول قائلهم: هو يستخدم جنا مسلما وليس له ذلك، لأن استخدام الجنة خاصة بسليمان عليه السلام الذي قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاللهم يا واهب النعم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.